هم الملائكة، لأن في كتاب مكنون لا يمسه المصحف الملائكة، لكن بعموم لا يمسه المصحف بعض العلماء، ويستدلون بحديث أيضا غير الآية وهو حديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، لكن هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء رحمهم الله، فمن صححه قال ما يجوز، واللي ما صححه أما الآية فمراد بها المطهرون الملائكة، لكن قد يستدل بعموم المتطهر أنه فالأحوط للإنسان أنه ما يمسه إلا وهو على طهارة. نعم. هذا سائل يقول نويت الحج وقدمت من الرياض بالطائرة إلى جدة، يقول فمن أي مكان يكون الإحرام وأقمت في جدة يوم واحد؟ إيه وأحرم من أين أحرم؟ ما ذكر من أين أحرم؟ المهم من الذي يأتي من أي جهة من الجهات لا بد أن يحرم إذا حاد الميقات، إن كان مر على الميقات أو حاذاه يجب عليه الإحرام، فإن تجاوزه وأحرم بعده بحج أو بعمرة فالحج صحيح والعمرة صحيحة، لكن يجب عليه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب من الواجبات من واجبات الحج، فإذا ترك هذا الواجب وجب عليه دم، ما ترك واجب وجب عليه دم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.